أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، اليوم نعوذ بالله تعالى سنراجع على ما سبق من دروس الفصل الثاني، وهذا الدرس والدرس القادم ان شاء الله ستكون مراجعه على ما سبق من اجل امتحان الفصل الثاني ان شاء الله. فارجو من الله تبارك وتعالى ان نحاول بقدر الامكان نراجع الخمس دروس، لأنها أول ما دخلنا في الفصل الثاني. فأول هذه الأبواب باب الذبح، ما جاء بالذبح لغير الله. وقلنا أن الذبح أحد مظاهر الشرك التي يتعبد بها الكفار بها لآلهتهم من دون الله تعالى. وهذا المظهر ما زال موجود إلى يومنا هذا. وقلنا بأن هناك ذبح مشروع وذبح شركي. أما الذبح المشروع فهو الذي يقصد به التعبد لله وحده سبحانه وتعالى. نذكر من ذلك ذبح الهدي في الحج، وذبح الأضحية في الأمصار، ذبح العقيقة، وذبح ما يقرب الإنسان للضيفان وغير ذلك. فهذه ذبائح مشروعة أحلها الله تبارك وتعالى، ذبائح تقرب بها العبد لله تبارك وتعالى. أما الذبح الشركي فهو أن يذبح المشرك ذبيحته من أجل أن يتقرب بها إلى صنم أو إلى ولي من الأولياء أو إلى مقبور من المقبورين، من أجل أن يشفع له عند الله أو أن يكشف عنه قربة أو أن يجلب له نفع. وقلنا بأن أنواع الشرك، لو احد يذكر يعني حتى نتجاوب مع بعضنا البعض في المراجعه، يعني من اجل ان نستعيد هذه الدروس، انواع الذبح الشركي، انواع الذبح الشركي، احد كده يذكرها عشان الناس ما اقول لغير الله. تمام. والذبح في الموالد للموالد. نعم. والذبح للجن. ده كده ثلاثة. جزاك الله خير. أو غيره؟ احنا عاوزين ذكرنا في المذكرة في أنواع الذبح الشركي الذي يتقرب به المشرك الى معبوده. يعني ان شاء الله احنا عاوزين ما هو موجود في المذكره عشان دي هتبقى في الامتحان ان شاء الله في راجع جديده، عشان يعني هي موجودة أكيد. ثم الإخوة بالإضراب. قلنا بأن من أنواع الذبح الشركي هو ما أهل به لغير الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أهل لغير الله به. طب معنى ما الإهلال الشيء حد يعرف؟ لا، الإهلال معنى إيه؟ رفع الصوت. رفع الصوت باسم الذي يذبح له هذه الذبيحة، تمام؟ يعني يذبح الذبيحة من أجل صنم من الأصنام، فيرفع صوته باسم هذا الصنم ثم يذبح هذه الذبيحة. وهذا من أحد شعائر الشرك. النوع الثاني ما ذبح على النصب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ذبح على النصب. وذكر المفسرين انها كانت 360 صنما كانت منصوبه حول الكعبه، كانوا يذبحون الذبائح عندها ويشرحون عليها اللحم. هذا النوع من الذبح او هذا الفعل من الشركيات. والنوع الثالث ما لم يذكر اسم الله عليه. وقلنا ان الصواب في هذه الايه كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله انه على بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح للاصنام او ذبحه من لا تحل ذبيحه. المقصود بهذه الايه ما لم يذكر اسم الله عليه هي الذبيحه التي ذبحت للاصنام او ذبحها من لا تحل ذبيحه، كالبوزي او الشيوعي او غير ذلك. اما عدم ذكر اسم الله على الذبيحه من قبل المسلمين فقد اختلفت فيها اراء العلماء على ثلاث مذاهب. منهم من قال ان الذبيحه اذا لم يذكر اسم الله عليها فلا تحل بحال من الاحوال، ما تحلش بحال من الاحوال. وده راي روايه عن ابن احمد وروايه عن ابن مالك. ومنهم من قال انه اذا نسي ان يذكر الله تبارك وتعالى على الذبيحه فلا شيء عليه، اما اذا تعمد الا يذكر اسم الله عليها فهي حرام. يعني اذا تعمد عدم الذكر فهي حرام. ودي اشهر الروايات عن الامام احمد رحمه الله ومذهب ابو حنيفه، وده ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه: ان تركها عمدا متعمدا فلا تحلها للذبيحه، اما ان تركها ناسيا. يعني الجزار معروف عنه ان هو حينما يمسك الذبيحه يعافر معاها وممكن ينسى هذا الامر تماما. فهل الذبيحه جائزه ام غير جائزه؟ جائزه، لانه يعني تركها على سبيل النسيان. انما لو انت رحت مثلا الجزار قلت له سم لك مش مسمي ما بيسميش، يعني يتعمد ايه؟ على التسميه. فهذه الذبيحه لا تحل كما بين كما هو مذهب العلماء. النوع الرابع من الذبائح الشركيه هو الذبح للجن. وصوره هذا الذبح هو ان يذهب انسان الى دجال من الدجاجين او الى ساحر من السحره لكي يفعل له شيء من هذه الاعمال الشيطانيه، فيامر ان ياتي باي نوع من انواع الحيوانات او الطيور، ياتي بارنب او خروف او ديك او دجاج او غير ذلك، ثم يامره ان يتقرب بهذه الذبيحه الى الجن. فهذا نوع من انواع الذبح الشركي الذي يتقرب به الانسان الى غير الله تبارك وتعالى. وفيه ايضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان ولكن في سنده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن. ومن هذا ايضا ما يذبح في الموالد نذرا للاولياء والصالحين. هذا ايضا من الذبائح المحرمه الخير التي تجدها في الموارد السنوية عند الأضرحة والموالد وغير ذلك، تجد أن الطعام الذي يعد من أجل هذا الولي بيذبح ويخصص بهذا المولد وهذا اليوم تقربا إلى غير الله تبارك وتعالى، فالأكل من هذا الطعام محرم لأنه قرب به لغير الله تبارك وتعالى ذبح لغير الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله نسكي في هذه الآية معناها إيه؟ ذبيحتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ولماذا قرن بين الذبح وبين الصلاة؟ لأنهما من أجل العبادات التي يتقرب بهما العبد إلى الله تبارك وتعالى. قوله فصل لربك وانحر أيضا قرن بين الصلاة وبين الذبح، ولكن خص النحر بالذكر هنا لأنه مما ينهر به دم الإبل على التحديد. النحر يخص به الجمل، أما ما دون الجمل فيسمى ذبح، ولكن الجمل لا يذبح كما تذبح باقي البهائم، ولكنه يعقل وهو واقف على ثلاث قوائم ثم يعني يذبحه أو يمرر الجزار السكين على أعلى سطر الجبل، هذا يسمى نحر، وذكر هذا في كتاب الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر. ما حكم الاكل من لحوم المشركين حلال او حرام؟ يعني انت حابب تجاوب عليه. طيب احد يذكر، احنا كنا قلنا في هذا السؤال حكم الاكل من لحوم المشركين واللي هي معروفه الان في ايامنا من لحوم المستورده، في احد يذكر فيها الكلام اللي قلناه؟ نعم، جزاك الله خير. ورد في هذا القول تبارك وتعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ما المقصود بطعام الذين اوتوا الكتاب من قبلكم؟ هل المقصود به الأرز والفاكهة والجبن وغير ذلك من الأطعمة؟ أم المقصود به طعام معين؟ المقصود به طعام معين، وإلا فطعام أهل الكتاب حلال لنا، احنا بنستورد قمح وبنستورد أرز وفواكه وخضروات، فهذه ليس فيها أي مجال للخلاف الشرعي، ما نهى الإسلام عنها، ولكن خص هذا النوع من الطعام فقط وهو الذبائح، وهذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فلحوم أهل الكتاب أو ذبائح أهل الكتاب فقط حلال لنا، أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب هل يدخل فيهم الشيوعيين في روسيا او في الصين؟ يدخل ام لا؟ هل يدخل فيهم المزيين وعباد البقر في الهند؟ لا يدخلون، ولكن طبعا هذه المسائل ربما تغيب عن الشروط لاستيراد ما احد يلتفت الى هذه الامور. فاستيراد اللحوم من دول امريكا واوروبا اذا كانت دول نصرانيه او يهوديه فقط هذا حلال لا شيء فيه. اما الدول الشيوعيه التي تنكر وجود الله او تعبد الاصنام فهذه ليست حلال لنا باي حال من الاحوال. فتجد مثلا يقال لحوم امريكيه او لحوم فرنسيه او غير ذلك فهذه حلال لنا، اما اللحوم الهنديه او اللحوم الروسيه او غير ذلك فهذه ليست بحلال لانها لم تتطابق مع الايه التي تقول: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وقلنا بان احد العلماء المعاصرين قد افتى فتوى، ولكن يعني ما رد عليها جمع من العلماء المعاصرين، وهو ان قوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ان كل ما يطلق عليه اسم طعام عند اهل الكتاب فهو حلال حتى الخنزير. حتى الخنزير، ولكن طبعا هذه الفتوى رد عليها كثير من العلماء ولم يأخذوا بها، وهذا الشيخ كان يعني يقصد أن هذه طالما أنها طعام فهي حلال، ولكن هناك لم يفرق بين ما هو خاص وما هو عام، فما هو خاص بالنسبة لنا وحلال لنا كيف به يحرم، كيف به يحلل لنا من عند أهل الكتاب؟ فنحن مثلا حرمت علينا المتردية والنطيحة والميتة والدم وما أكل السبع، هذا حلال عندنا عند المسلمين، فكيف به يحل عند أهل الكتاب؟ وأيضا بالمناسبة بالنسبة للحوم التي تأتي من عند أهل الكتاب، هل لو أنها يعني ماتت بالصعق الكهرباء أو ماتت بالضرب على رأسها هل تجوز لنا؟ لا تجوز، لابد أن تكون إيه؟ مزكاة مذبوحة، وبشرط أن لا يذكر عليها اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، لا يذكر عليها عيسى ولا مريم ولا حسين، فهذه أيضا أمور بتمنع الأكل من هذه الأشياء. وقلنا أيضا بأن هناك قيود توضع للذين يستوردون هذه اللحوم لأنهم كانوا في الزمن الماضي لا يلتزمون بها، بل كانوا يلفقون أشياء ويخدعون المسلمين بها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. اللعن معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فالذي يذبح لغير الله شملته هذه اللعنة، شملته إيه؟ هذه اللعنة. وتكلمنا بأن اللعن ينقسم إلى قسمين: لعن للكفار ولعن لعصاة المسلمين. أما لعن الكفار ففيه مسألتين: المسألة الأولى لعن الكفار عموما ولعن الكفار على وجه الخصوص. هل يجوز أن ألعن الكفار عموما؟ نعم، يجوز أن ألعن الكفار على سبيل العموم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما لعن الكافر المعين فاختلفت فيه أقوال العلماء، منهم من أجاز، منهم من أجاز لعن الكافر المعين، ومنهم من لم يجوز لعن الكافر المعين، وهذا هو أصح الأقوال، يعني لا تجوز أن تلعن كافر بعينه. العلة في ذلك إيه؟ أنك لا تعلم هذا الأمر ماذا سيكون، هل أنت تعرف ده يعود على الكفر والإيمان؟ مهما كان كفر هذا الإنسان، ولكن إذا علم أنه مات على كفره جاز لعنه، جاز إيه؟ جاز لعنه، ولذلك لعن الله تبارك وتعالى فرعون والذين كفروا من بني إسرائيل لأن كانت نهيتهم على الكفر، أما الكافر الحي فلا يجوز لعنه لأنك لا تعرف مآله إلى أي شيء. العموم ألا لعن الله اليهود عموما؟ لا، الأدلة تقول ذلك، إحنا مقتنعين بإيه؟ لذلك بعض الإخوة اللي هم تاخذوا من الحنية كده وهم زعلانين، ها؟ بيبقى إزاي أنا ما لعنش نتنياهو وما لعنش جورج بوش وما لعنش، يعني يبقى زعلان. نحن مقيدون بإيه؟ بالأدلة الشرعية. اتفضل. عاوز أسأل شيء؟ أما لعن عصاة المسلمين عموما فهو جائز أيضا، وفي هذا أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الوشيم والمستوشيم والواصل والمستوشيم وآكل الربا وغير ذلك من هذه الأدلة، ولكن على وجه إيه؟ على وجه العموم. ألا لعن الله على الظالمين؟ ألا لعن الله على الفاسقين؟ ألا لعن الله على العصاة؟ هذه جائزة. أما لعن العاصي المعين بعين شخص بعينه فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان منع مع الكافر فكيف يجوز مع المسلم العاصي؟ طيب، دي برضه حاجات تانية انتبهوا لها، يعني اذكر أنواع الذبح لغير الله من الأسئلة إن شاء الله اللي ممكن يعني ترد وهل يجوز دعم الكافر المعين؟ هل يجوز دعم الجهة المعينة؟ وهل يجوز دعم عصاة المسلمين غير المعينين؟ مثلا هل يجوز دعم الكافر المعين؟ وهل يجوز دعم عصاة المسلمين غير المعينين؟ أنواع الذنب غير دي حاجات يا اخوانا لازم تتأثر تكون يعني تحفظ وأدلتها تكون حاضرة دائما بالنسبة لنا. هذا هو التوحيد اللي احنا لازم نتعلمه. طيب بل لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الباب هذا الباب ايضا يتبع الباب الذي قبله. حرم علينا الاسلام ان نتشبه بالمشركين في كثير من حياتهم، في طريقه مشيهم، في طريقه ملابسهم، في هديهم، في معاملاتهم وحياتهم الخاصه عليهم الصلاه والسلام، في رقانتهم وغير ذلك. كذلك في ممارسه شعائرهم الدينيه نهانا وحرم علينا ان نتشبه بهم في هذه العبادات. فمن ذلك ان المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله لا يجوز ان نذبح فيه لله على سبيل التعظيم، او كان فيه اجتماع عيد من اعيادهم. يعني مثلا واحد راح يذبح مثلا في المكان اللي بتعمل فيه احتفال مثلا كريسماس، ليش معنى يعني؟ فهذا لا يجوز بحال من الاحوال لانه احد شعائر الكفار، فلا يجوز ان اتقرب الى الله تبارك وتعالى بقربك في هذا المكان تحديدا اجتماع العيد بتاعهم، او في مكان مذبح من مذابحهم يذبحون فيه لغير الله تبارك وتعالى. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا التحريم بقوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، بالقياس قياسا على هذا الحكم. ومنها ايضا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان ينحر ابلا ببوان، لما كان اسم بوان في مكه، فقال هل كان فيها عيب من اعيادهم؟ قال لا. قال فهل كان فيها صنم من اصنام الجاهليه يعبد؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. هذا من الامور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في نسيكه الذبح او في عباده الذبح، ان تكون صافيه خالصه لله تبارك وتعالى من كل الشوائب، حتى في وضعها في المكان الذي تذبح فيه الا يكون فيها شبهه من شبه المشركين. وقلنا بانها سميت نسيكه او نسك لانها تتفق مع هذه العباده، فالنسيكه ماخوذه من الشيء النقي الصافي. قال نسيكه الفضه او نسيكه الذهب، اي الذهب الخالص اللي مش حاجه مخلوطه عليه، مش في حاجه بنفس الطوام زي الحديد او الالومنيوم او غير ذلك، بل هي نسيكه صافيه. كذلك عباده الذبح يعني سميت بالنسيكة لأنها لابد أن تكون صافية لله تبارك وتعالى، ليس فيها أي شبهة من شبه الشرك. و استدل الشيخ رحمه الله أيضا بشيخ ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، أن الأماكن التي تعد لمعصية الله تبارك وتعالى يجب أن تزال قياسا على هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في مسجد الضرار؟ هدم مسجد الضرار وحرقه. فابن القيم رحمه الله يقول: وكل مكان فيه هذا الشيء فيه شبهة محاربة الله تبارك وتعالى، محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب ازالته وهدمه وتغيير معه. هذا يعني امر مشروع، نهدم هذه الاشياء اذا لم يكن هناك مفسده لذلك. زي مثلا اللي هي اماكن الجمعيات اللي هي تتعاون مع الكفار في هذه الايام، هذه تشبه مسجد الضرار تماما. في جمعيات من تأخذ تمويل من الخارج من أجل أنها تشيع الفطر في مصر. هذه بشرع الله تبارك وتعالى، وأحسن من هذه الحكم أنها تهدم وتحرق تماما، لأنها أعدت للرصد وأعدت للإضرار بالمسلمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ويعرفون أن أردنا إلى الحسن. هل في شك أن هذه الأماكن معدة كمن كان بالتجسس لحساب الكفار من أجل ضرب مصر أم لا؟ هذه يجب أن تزال وأن تهدم وأن تتخذ ضدها قرارات سريعة وحاسمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار. طيب، ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ بوالة المتقدم نظر الرجل أن ينحر إبن بوالة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الباب الذبح، حرمة الذبح لله تبارك وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله؟ أول هذه النقاط تقولها إن شاء الله موجودة في الولاء من الأسئلة، أن هذا المكان معظم عند المشركين. أول شيء، أن هذا المكان سبب يعني علة النهي أنه معظم عند المشركين، وهو بالنسبة لهم أحد شعائرهم المعلنة والظاهرة، ونحن قد أمرنا أن نخالف المشركين في كل شيء من حياتهم الدينية والخاصة وغير ذلك. ومن هذا الأشياء أيضا سدا للذريعة، فهناك أشياء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للذريعة، فنهانا أن نسب آلهة المشركين، مع أنه الأصل أن نسب آلهة المشركين، ولكن نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأنها سبب لسب الله تبارك وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوة بالمرأة الأجنبية، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الفتنة. كذلك هذا من باب سد الذرائع أمام الشرك، أن نذبح لله تبارك وتعالى في مكان فيه معلم من معالم الكفر، أو فيه شعيرة من شعائر الكفار. الأمر الثاني الثالث أنه إحياء السنة الجاهلية، يعني ما هي الحاجة أن أذهب إلى هذا المكان تحديدا وأتقرب فيه لغير الله تبارك وتعالى، والذي كانت تمارس فيه شعائر الجاهلية؟ ولذلك حذر الإسلام أن نحيي هذه المعالم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود قال: إذا أتيتم على ديار الذين ظلموا أنفسهم فابكوا، فإن لم تبكوا فابكوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلع رأسه، أي خفض رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أيضا أنهم لما عاش المعزين من مياه أبيار ثمود أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحه. وفي هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى آثار المشركين كالآثار الفرعونية أو آثار اليونانية أو الإغريقية أو غير ذلك، وأن يتفرج عليها على سبيل الطرف والنزهة وغير ذلك، ولكنها على سبيل إيه؟ على سبيل الموعظة. نذهب مثلا، واحد ذهب قدرا من جوار هذه جوار الأهرامات أو هذه الأشياء، فذهب لينظر إليها للعبرة والعظة، هذا لا يمنع. أما أن يذهب كسياحة أو ترفيه أو غير ذلك فهذا محظور شرع، وطبعا عبارة عنكم سلفيين متزمتين أكيد، يعني طبعا لو حد سمع دلوقتي هو ليه السلفيين المتزمتين، ولكن هو الحق وهو الايه اللي جاء به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رضي من رضي وسخط من سخط. ما هو السبب الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره؟ ايه هو السبب؟ ليه؟ اللي هم الثلاث نقاط اللي احنا قلناهم دلوقتي. موجودين عندنا في المذكرة. يا مكونة؟ طب هل يجوز زيارة آثار المشركين للمشاهدة والنزهة؟ أن يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، الدليل عليه موجود في المذكرة، حديث ديار الصمود. طيب، قول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى. من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى. ومعنى النذر أن يعقل الإنسان على نفسه نذرا بأن إن شفي مريض أو نجح ولد أو يعني لبي له ما يريد فللشيخ الفلاني من المال كذا أو من الذبح كذا أو غير ذلك، هذا مظهر من مظاهر الشرك التي حرمها الله تبارك وتعالى، وهو نذر شركي. وإلا هناك نذر مطلق مشروع ونذر معلق، طبعا هذا الكلام موجود ودرسناه، فيعني لا داعي يعني نقول عند الكلمة. طيب، هل هناك فارق بين النذر وبين اليمين؟ في فرق بين النذر واليمين؟ تقول يا اخوانا اي حاجه. اليمين هو وقوع الاشكال على شيء محدد، انما النذر في احتماليه الوقوع وعدم الوقوع. طب احنا نقول كده من واقع المذكره اللي احنا قلناها. من ناحية الانعقاد يعتبر واحد من ناحية ايه؟ خلاص واحد اقسم على نفسه يمين انه هيفعل كذا، خلاص انعقد ولا ما انعقدش؟ تمام؟ طيب نظر على نفسه نظرا بكذا، انعقد ولا ما انعقدش؟ ليه انعقد؟ لان طالما نظر على نفسه وما عملوش وجبت فيه تحلة اليمين، وجبت فيه ايه؟ الكفارة خلاص. ولكنهما اختلفا في موجب اللفظ. هم اتفقا في الانعقاد ولكنهم اختلفوا في ايه؟ في موجب اللفظ. موجب اللفظ ان تحول في القسم او اليمين والله وبالله وتالله باسم من اسماء الله تبارك وتعالى او صفه من صفاته. دي انواع القسم، انك تحلف بالله تبارك وتعالى او باسم من اسمائه او صفه من صفاته ومقرونه بالله او الله او والله، دي بتنعقل من الايمان. ولكن النذر بتقول فيه ايه؟ لله علي ان افعل كذا ان شفي مريض او نجح ولدي او سافرت الى البلد الفلاني، فهذه بما فيها تعليق. والا فهناك نوع من انواع النذور مطلق ليس فيه معاوضه او مجازاه، ولكن الغالب المستعمل في النذور بيبقى مقابل شيء، انسان بيفعل بيعقد على نفسه النذر بشرط ان يفعل له كذا. ولذلك جاء النهي عن النذر انه لا يرد من قدر الله شيء لهذه العلم. هل انت عاوز ربنا يعطيك حاجه عشان خاطر تعطي طاعه لله تاخذ مقابل لها حاجه؟ هذا لاجله جاء النهي عن النذر. الموجود عندك في المذكره ان الصحيح في المساله ان هناك يعني كراهه النذر. ليه؟ لأنه نوع من أنواع المعاوضة، نوع من أنواع المعاوضة. أن لا تعطي طاعة إلا إذا أخذت مقابل الله من الله تبارك وتعالى. طب تقول لي طب لماذا منح الله تبارك وتعالى في القرآن الذين يوفون بالنذر؟ موجود في القرآن أم لا؟ إذا كان كلامي ده صحيح أن في أن النذر الصافي أنه مكروه، فلماذا منح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر؟ هو منح الوفاء ولم يمدح النذر ايه؟ في حد ذاته، يعني الانسان اذا نظر على نفسه نظرا لزمه عزيمة ان يفعله، فان لم يفعله يكفر عن يمينه، ومذموم جدا انسان يعقل على نفسه طاعة ثم يترك كما قال تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاه من فضله بخلوا ايه؟ طلع عنه. ده الخوف من هذا الامر. فالنذر يغير من قدر الله تبارك وتعالى شيء، ولكن هل هناك نذر من غير عوض؟ يعني واحد ينزل نذر من غير ما يشترط على الله ان هو يعمل حاجه؟ في نذر مطلق ان ينزل انسان ابتداء من غير اي شرط، يقول الله علي ان شاء الله ان انا اصوم 3 ايام في منتصف الشهر، الله علي ان اتصدق بكذا. دي ما فيش لها مقابل، جائزه ام لا؟ جائزه وتسمى نذر، ولكن الغالب في استعمال النذر اللي هو النذر ايه؟ بالمعاوضه. طيب في باب من الشرك الاستعاذه بغير الله تبارك وتعالى. لفظ عاذه وما تصرف عنه يدل على التحرز والتحصن والنجاة. واحد يستعيذ بشيء، شجر، بيت، بغير ذلك. هل يجوز ان يستعيذ الانسان بمخلوق ميت او غائب؟ لا يجوز، لان هذا شرك. تم الحي يجوز ام لا؟ يجوز تستعيذ بالانسان الحي ام لا؟ يجوز اذا كان في مقدور الانسان. جزاك الله خير، كلام جميل. اذا كانت في مقدور الانسان يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو الواحد الحقني ينفع ولا ما ينفعش اذا كان يقدر. انما يبقى مثلا انت قاعد هنا في دمياط وتقول له يا حسين الحقني، اسمه ايه؟ شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك هل يجوز ان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا يجوز. وتقدم معنا في الحصص السابقه ان عمر رضي الله عنه ماذا فعل مع العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء؟ اللهم كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم واليوم نتوسل بعبد نبيك. طبعا قلنا ان الصوفيه يتخذون هذا دليل لهم هم على اثبات التوسل بغير الله، ولكن هذا الحديث دليل عليهم مش لهم. ليه؟ لان لو جاز التوسل بذوات الاشخاص لكان الاولى بعمر انه ما يتوسل بذات مين؟ بذات النبي، ما يتوسلش بذات مين؟ ولكن هو توسل بدعاء العباس لانه يرى فيه ان فيه الخير وانه قريب من الله تبارك وتعالى. فاستعاذة البشر لا تجوز إلا فيما إذا كانوا يقدرون عليه، وإلا فهي من الشركيات التي لا تجوز. قال تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سبب نزول هذه الآية إيه؟ سبب نزول هذه الآية؟ هذا أيضا من الأسئلة. سبب نزول هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس أن كان أناس من العرب إذا سافروا ونزلوا في واد من الوديان يقول أحدهم: اللهم إني، يقول أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قوم، خايف من عفاريت ومن الجن، فيقول هذا الكلام: اللهم إني، يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قوم. فنزلت هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يرد شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله كلمات الله التامات أي الكاملات التي لا نقص فيها. كلمات الله تبارك وتعالى بتدل على ان الله تبارك وتعالى يتكلم ام لا؟ اثبات صفه الكلام لله تبارك وتعالى. وطالما اننا اثبتنا صفه الكلام يبقى اثبتنا ان القران كلام الله تبارك وتعالى. اثبتنا ان القران ايه؟ كلام الله تبارك وتعالى. بهذا نرد بهذا الحديث على المعتزله والجهميه الذين ينفون صفة الكلام، وبالتالي ينفون أن القرآن كلام الله، بل يقولون أن القرآن خلق من خلق الله. طب وإذا كان القرآن خلق من خلق الله، يبقى النبي يجوز له أن يستعيذ بخلق من خلق الله؟ ينفع؟ لو يقول أعوذ بكلمات الله التامات، يبقى استعاذ بالخلق أم لا؟ هذا كلام يعني يرد به على أهل البدع والضلالات. وقلنا بأن بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستعاذة أنه استعاذ بالله من سخط الله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومنها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الفتن، ومنها ما رواه مسلم البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. ومنها استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، ومنها استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعم: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. ومن استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر: اللهم اني اعوذ بك من الفقر. ومنها استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم من وسوسه الشيطان. هذه مما وردت، بعض مما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستعاذه. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك ان يستغيث بغيره. الاستغاثه هي طلب الغوث وازاله الشده كالاستنصار، وهو طلب النصر. هل هناك فارق بين الاستغاثه والدعاء؟ في فارق بين الاستغاثه وبين الدعاء. عليكم السلام. تفضل. الاستغاثه للشده. نعم. جزاك الله خير. الاستغاثه تطلق ويقصد بها الوقت الشديد، في كرب، في حرب، في كلمه مطر، في تسلط من الاعداء. دي بتقوم انت تستغيث بالله تبارك وتعالى في وقت هذه الشدائد. انما الدعاء بيكون في الرخاء وبيكون في الشده، بيكون في ايه؟ في الاثنين. فالدعاء عام، اما الاستغاثه خاصه. طيب، والاستغاثه كما تقدم في الاستعاذه نوعين ايضا. فيما نوع فيما لا يقدر عليه الا الله، فهذه لا تجوز الا بالله تبارك وتعالى. لا تستغيث الا بالله فيما لا يقدر عليه الا الله. استغاثه بالله في انزال المطر ورفع القحط، استغاثه بالله من النصر على الاعداء، استغاثه بالله تبارك وتعالى في اذهاب الظالمين. هذه امور لا يقدر عليها الا الله تبارك وتعالى. اذا كانت في امور يقدر عليها البشر، يجوز ام لا يجوز؟ ام لا يجوز؟ يجوز ان تستغيث بقوه من جيرانك مثلا في معركه حربيه. تستغيث مثلا بدوله مسلمه تعاونك على قتال الكافرين، فهذه جائزه طالما انها كانت في مقدور البشر، طالما انها كانت في مقدور البشر، مع الوضع في الاعتبار ايضا ان يكون هذا البشر حي وحاضر. حي وحاضر، ما يكونش غائب او ميت، فهذه لا تجوز بحال من الاحوال. الاستغاثه عباده من العبادات التي يفعلها العبد ويوحد بها ربه سبحانه وتعالى. وقلنا بان لفظ الغوث من الالفاظ الموجوده عند الصوفيه. ماذا يعني الغوث عند الصوفيه؟ الصوفيه عندهم في القيادات الولايه عندهم انهم بما يشبه الحكومه او مجلس الشعب. في عندهم ما يسمى بالنجباء. النجباء دول تقريبا 316 نجباء. بيليهم بعد ذلك 70 من النقباء. بيليهم بعد ذلك 40 من الاقطاب. تمام؟ بيليهم بعد ذلك 4 هم الاوتاد. يليهم بعد ذلك 1 وهو ايه؟ الغوث. وطبعا لما يجي مثلا عوام الناس بتفزع، بتقوم تفزع الى من؟ الى النجباء. الناس بقى بتجري بقى على الفروع غير الرئيسيه. فالعقيده الصوفيه في الغوث ان الناس تفزع الى النجباء ثم الى الابدان ثم الى الاقطاب ثم الاوتاد ثم في نهايه الامر كل الحكومه دي كلها مجلس الشعب اللي بيطلع بالتسلسل لحد ما يوصل لمين؟ للغوث. الغوث ده بقى من فعالاته انه يفعل كل شيء. وطبعا ما فيش واحد من العوام يفضل يوصل هذا اللي هو سبحانه لازم يصلى عند الآن في ناس الله تبارك وتعالى مثبتاً على التوحيد. وبعض ما ورد في باب الاستغاثة من الاستغاثة بالله تبارك وتعالى عند كسوف الشمس والقمر وعند القحط وانقطاع المطر وعند قتال الأعداء وعند الاستغاثة بالله عن طول الظالم. نصر هنا بعض الأسئلة اللي إن شاء الله يعني متوقعة قبل انتهاء المجلس، وإن شاء الله نكون في الامتحان يعني مش معظم يعني. قلنا أنه من هذه الأسئلة يذكر أنواع الذبح لغير الله، ويعني أرجو يبقى فيه اختصار، مش عاوز يعني الأخ كده يقعد يشرح، يعني عاوز العناصر، عاوز إيه؟ العناصر، إنما شرحها بقى مع نفسك. يعني حتى كده لقيت بدون شرح، من غير شرح. طيب إيه هو السبب الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح إلا في مكان كان يذبح فيه لغير الله؟ ليه نهى عن ذلك؟ طب هل يجوز لعن الكافر المعين؟ وهل يجوز لعن عصاة المسلمين غير المعينين؟ تمام؟ طب هل يجوز الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا كل يجوز او لا يجوز هي تذكر ذلك السبب ذلك. هل يجوز الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه؟ طب هل الذبح على النصر من نوع ما أهل لغير الله به أم لا؟ هو منه أم لا؟ أقول عندك المذكرة الذبح على النصر هو نفسه ما أهل به لغير الله ولا بيختلف؟ أذكر لك كده باختصار جدا إيه هو الفرق بين الاثنين. هل يجوز زيارة آثار المشركين للمشاهدة والمتعة؟ طيب النذر يجتمع مع اليمين ولا يختلف مع اذكر وجه التشابه بينهم؟ يعني اذكر الفرق بين اليمين والنذر. الفرق بينهم. طيب حديث قولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا الحديث فيه ثلاث مسائل نذكرها ذكرناها ايضا في المذكره. ايه هو المستفاد من هذا الحديث بالنسبه للباب؟ مستفاد ايه؟ المستفاد من هذا الحديث ايه؟ الثاني ما المراد بكلمات الله التامات؟ ايه المراد منه؟ طيب ما معنى من شر ما خلق؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعندك تفصيل جيد منقول عن ابن القيم رحمه الله. ايه معنى من شر ما خلق؟ هل المقصود به ان المخلوقات كلهم شر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، النبي يقصد كل البشر والذي في اسمه عموم تقييد، اسمه ايه؟ عموم تقييد، اي استعيذ بالله من شر المخلوق الذي فيه شر. تمام؟ طيب ما هو سبب نزول قوله وانه كان رجال من الانس يعبدون رجال من الجن؟ طيب ايه الفرق بين الاستغاثه والدعاء؟ ايه الفرق بين الاستغاثه والدعاء؟ اصل طبعا الاسئله يعني سهله جدا ان شاء الله، ونحاول نعمل لكم امتحان يعني تستطيع انك تجيب عنه بسهوله ويسرا ان شاء الله. نعم استغاثة. يا حي يا قيوم برحمتك استغفر. الرحمة صفة أم لا؟ صفة من صفات الله تبارك وتعالى. يجوز أن نستغيث بها أم لا؟ أسماء الصفات يجوز. وإذا قلت هذا يعني قد يعني رجعنا على خمسة دروس سابقة، نرجو أن يعني تشرفونا بالإجابة، ونرى أسماء ذلك يعني على نقطة أسئلة فتزعل. إيه بالنتيجة بقى؟ لا إن شاء الله هذه النهار بس إن شاء الله يعني عشان مش مشغول الحضور فالمذكرة قد وقد هي موجود مش وديت ولكن عشان الرياضة تفضل. ايوه دي اسم الهموم لعن على سبيل ولكن قال عن واحدة من تلمس الله ورد الله يلعن لعن بص لعن على سبيل الهموم وان كان في مسألة بالنسبة للعن هل اللعن ده من الواجبات الشرعية؟ يعني في مهمة علي ان اقعد العن؟ لا ليست من الواجبات الشرعية لكنها من المباحات. ربنا اباح يعني لم يجعل للكافر حرمة فاباح ايه؟ لعنة واباح سبه بما يعني لا يصطدم مع ايه؟ مع المصلحة الشرعية. عندك موجود في المذكرة كل عام بالتفصيل. ما تاخدش على المذكرة كتاب المدرسة بدل المفيد. مش ده النص خصوصية ولا كتب خارجية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمنا ونحفظه ونجعلنا نستغفر الله ومن أحسن قولا